احتج الجمهور ما بشي واحتج الجمهور قال احتج الجمهور اولا بقوله لاجماع ائمة العربية دي. قال ابو علي الفارسي انه مجمع على انها المطلق الجمع وذكره سيبويه ها لا الجمع المطلق مطلق الجمع مطلق الجمع المطلق الجمع ها مطلق لا ما هي سواء قال الجمع المطلق الشرعي مطلق الجمع الشرعي ها المطلق الجمع عشان النبي عليه السلام قال المطلق حديث تجيني بترتيب الاوعيه من قال الجمع المطلق ايوه السلام ما بعيد اذا قالوا المطلق الجمع ما عنده حاجه يقول شيء لأن قوله للجمع المطلق دي الجمع سواء دي الجمع لكن مطلق من أي تقييدات قال هو من كل قيد إذا قلت أنت لمطلق الجمع يعود يقول إطلاق له من كل قيد لا وذكره سيبويه قيل في 15 موضعا من كتابه ذكر ان لا ان الواو مطلق الجمع ذكر ان الواو لمطلق الجمع وثانيا بقوله لامتناع الترتيب في تقاتل زيد وعمر مع صحته بالاتفاق وصحيح ان يلفظ هذا اللفظ ولا في الترتيب وذلك لأنه لا يتصور الترتيب في فعل يعتبر في مفهومه الإضافة المقتضية للمعية لأن تفاعل يعتبر فيه فهم اثنين ما يعتبر في الترتيب هو معتبر فيها الاثنين جمعا ولذلك لا يصح تقاتل زيد ثم عمر لأنها بعد لا جمعة معتبر ما قصدهم كذا عنه سواء قال ما بها أجبار منه الباجة إيش إذا قلت أنت كذا ما بها أجبار منه الباجة ولا وين الأصل إن الأول أصل الفاعل والثاني ما بلا راج سواء ها لا ما هي معنى المعية ما هي معنى المعية ما بلا أن الفعل يرتضي اثنين ما هو لي من الواو دي الواو هي على أصلها ما بلا أنها بتشبر معاه هنا بتشبر معاه ما هو لي من الواو معنى معاه ما بلا أنها بتشبر لأن وش اسمه حين هم مشتركين بالفعل يقول استوى الماء وفي شبه ما هذا باستواء واحد مشترك زيت يعني إذا قلنا وفي شبه تبجيه معي لا دعونا وعمران تجيء معي. إذا سلزيت أنا عمران ما يجي. صح. ما يجي اسمع. مستوى الماء واحد يبقى. ما هو جاي. بعض البيت كل الباب ذا عمك نعرف. يعني يعتبر فيها شيء. وقفت على الإضافة يعني يجي بين اثنين. سواء ما يشتيك على الإضافة أنه يشتيكه بين اثنين نعم ولذلك لا يصح تكاتل زيد ثم عمر اتفاقا وثالثا بامتناع التركيب أيضا في جاء زيد وعمر قبله يعني على الاتفاق على صحته يشتينها معية أي نعم يشتينها معية إضافة المتضية معية يعني ما بلا المقتضية للتشارك في الفعل بدل ما يقول التشارك سواء الإضافة هذه اقتضت التشارك بدل ما يقول لفظة التشارك قال المعية، هو يشتي منها ما يشتي من المعية حقك الواقع. وذلك بامتناع الترتيب أيضا في جاء زيد وعمر قبله مع الاتفاق على صحته، وذلك لأن الواو تدل على مجيء عمر بعد زيد وقبله على مجيئه قبله، لفظة قبله تدل على أنه قبله والواو تدل على أنه جاء بعده فيتناقض. نعم. واعترض الدليلان لأن غاية ما ذكرتم صحة إطلاقها من غير إرادة ترتيب، ولا يلزم كونها حقيقة فيه، غايته أن يقال إن المجاز خلاف الأصل. ها؟ إيه ما هي حقيقة في مطلق الجزم؟ ما نقول يلزم منك إذا صح استعمالها فيه إن في حقيقة فيه، لكن ما يقولون بدون ظاهر، ظاهر من استعمال الحقيقة لما يجي ما يخلي. نعم. غايته أن يقال المجاز خلاف الأصل فنقول لكن يجب المصير إليه إذا دل الدليل عليه، ما هو بالدل وما سنذكره من الأدلة التي يدل على الترتيب. عجب أجي يا درجاش إلى المجاز، إلى القول بالمجاز أو إلى المجاز. قالوا إذا دل الدليل عليه والأدلة بنجيبها. وأجيب بأن هذه معارضة وهي لا تنفي صحة الدليل. إيه المعارضة ما بتنفي صحة الدليل لأنها ما بالله قالوا باش رجوه كذا. أكثر رجيبها. ما بيمدي دليل. الظاهر إيه خذ. ما فيها هذا الدليل عارف الدليل ولا نفاه، ما يدل على بطلانه. أنا قال جاي في الأدلة قال إن دل على بطلانه قال فإن معنى في الأساس إن معنى يدل على، قال يدل على إثبات حجة الخصم لا مدعى الخصم وإبطال دعوة ذات إبطال دعوة ما هو إبطال الدليل. إبطال الدعوة ما هو إبطال الدليل. إذا ما بلا بعارف الدليل ما أبطل الدعوة، ما جاء لهم على دعوة أنا أديه إنها مطلق الترتيب. نعم. لو تم دليلهم توقف دليلنا للتعارف، يعني بغاية ما فهم بها أدلة على هذا وأدلة على هذا، أدلة ما هي إلا معارضة ما هي كم في دعوانا، وضروري حتى تسقط دعوانا ولا دليلنا يدل على ما قالوا وعلى نفي دعوانا. نعم. لو تم دليلهم توقف دليلنا للتعارض فوجب الترجيح بينهما وأنه لا يتم كما سترى إن شاء الله. ما يتم دليلهم. نعم. فلا يعتد به فلا يرتكب المجاز لأجله. واحتج القائلون بأن الواو تفيد الترتيب، أما أولا فبأنه وقع فهم الترتيب من قوله تعالى اركعوا واسجدوا. نعم. إذا تعارضوا ولا تم دليلهم ما عاد معارضوا دليلنا، فيبقى دليلنا وهم يسجدوا. لأنك تسلم لهم عارض، معنى دليلهم قاعد يعرفوا بغاية ما بينهم جوله في معارض. إذا أسقطنا هذا المعارض سلم الدليل حتى ما وش عاد. إلا قال ما هو تام كلامي ما أسقطه. تم أبطلوا قولنا في نفسه. يرجع إلى غير الناس. فرضية غير واقع. ما بالله عارض وما بطلوا دليل. نجي جوابة على أدلتنا ما هي إلا معارضة. سواء فرق بين المعارضة والإبطال. ودليلهم ما خلينا يتم في نسل. خلاص. فكان السجود بعد الركوع ولولاه لجاز الأمران عند وش عارف الصلاة عند الصلاة والركوع فيها قلنا فهمه مما ذكرتم ممنوع ولعله مفهوم من غيره مثل قوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله صلوا كما رأيتموني أصلي مع تقديمه الركوع على السجود إلا يلزم من موافقة الحكم لما يظن دليلا كونه منه لجواز استفاده أي ما يلزم من موافقة الحكم وهو كان السجود جاء بعد الركوع توافق على ما اشتهن ما يلزم منه أنه أخذ منه بس خرجه أخذ من شيء ثاني وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تم ها نعم ولا يلزم من عدم دلالته عليه عدم الدليل عليه مطلقا لجواز أن يكون هناك أدلة كثيرة فلا يصح قولكم لولاه لجاز الأمران لولا قال اركعوا واسجدوا أنه نجوز الأمرين الذي هو ليش تقديم السجود على الركوع ولا العكس وما بينهم ترتيب لولاه لولا فهم الترتيب من الواو لجاز الأمران يعني تقديم الركوع على السجود ولا تقديم السجود على الركوع قال ما أدري ويلزم منه إن ما عاد بالشيء دلة بس برجو بهذا دلة لو ما طلعنا عليه هو بس لو لا فهم الترتيب لكان على ملاذكم وهو جواز الأمران إنها تركع ولا تجي سوا وإن ما بدأ عندك أنا بنقولهم بالترتيب بين الركوع والسجود لكن الخلاف بيننا هل هو من الواو ولا هل هو من الواو ولا مثل آية وأما ثانيا فبأنه فهم الترتيب في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله من الواو وذلك لأنها لما نزلت الآية الكريمة قال صلى الله عليه وآله وسلم ابدأوا بما بدأ الله بما بدأ الله به أخرجه الدارقطني في السنن عن جابر فصرح بوجوب الابتداء بما بدأ الله تعالى به ويفهم منه ترتيب الوجوب على ابتداء الله تعالى به قوله ابدأوا الأمر ما هو الوجوب ولولا أنه للترتيب لما كان كذلك والجواب أنه لنا لا علينا فإن الترتيب مستفاد من قوله عليه السلام وعلى آله ابدأوا بما بدأ الله به ولو كانت للترتيب لفهموه من الآية فلم يشكوا فيه فلم يسألوا فيحتاجوا إلى قوله ابدأوا أنا داري بالسؤال ولا ما كان في عيب يقول يسألوا لو لو لو لو هي تفهم منها ما هم قال ابدأوا من هنا تعالي بدا الله ما هم نحتاج بان تبين ولو نعم فيحتاجوا إلى قوله ابدأوا فلما سألوا علمنا أنها ليست للترتيب وأما ثالثا فبما روي أنه خطب أعرابي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوى فقال صلى الله عليه وآله وسلم بئس خطيب القوم أنت قل ومن عصى الله ورسوله فقالوا إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم لقول الأعرابي ومن عصاهما ملكنا له بقوله قل ومن عصى الله ورسوله يدل على أن الواو للترتيب وإلا لم يكن بين العبارتين فرق فما كان للرد والتلقين معنى والجواب لا نسلم انحصار الفرق فيما ذكرتم من الترتيب إذ الإفراد بالذكر فيه تعظيم ليس في القرآن مثله فرد عليه لترك التعظيم الذي كان يحصل بالإفراد لترك التعظيم بالقراني لترك التعظيم بالقراني إما أنا بلترك التعظيم بالقراني شابه ويدل عليه أن معصيتهما لا تركيب فيها. ما بالتركيب، ما به معصية رسول الله ورجع إلا معصية الله ورجع معصية رسول الله. أمر التبين وضع في منكر على الأعرابي. نعم وضع الجواب نفسه أقول في القرآن كلنا عمل كثير كلنا عمل. لا لا إذا قال في القرآن كلنا عمل كثير كلنا عمل. في سورة التوبة.